بارك الله فيكم وفي أعمالكم وفي جهودكم على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة حفظكم الله. هذا أحد الأخوة يقول, وهو محمد, يقول: ما ثمرات وفضائل المحبة في الله ومن يختار للمحبة والصحبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين, وعلى آله وعلى صحابته أجمعين, وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد. المحبة في الله عبادة عظيمة وخلق رفيع يدل على عمق الإيمان وقوته. يقول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. قال ابن عباس: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا, وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره, والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمؤمن يحب في الله, يحب أولياء الله. يحب لماذا؟ لأنهم مطيعون لله. يحبهم لأنهم منفذون لأوامر الله. يحبهم لأنهم تاركون مناهي الله. يحبهم لأنهم أنصار الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا, من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لائم. فقول يحبهم ويحبونه, فهم أحبوا الله جل وعلا, أحبوا الله فعبدوه وأخلصوا الدين له وقدموا محبته على محبة أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأموالهم وعشيرتهم, فأحبهم الله وقربهم وأعلى منزلتهم ورفع درجتهم. الحب في الله خلق خلق عظيم, إلا أنه يحتاج إلى إيمان صادق, لأن حقيقة الحب لله أن تقدم ما يحبه الله على هوى نفسك ومرادها. فإذا اجتمع أمران, أمر في محبة الله وأمر فيه حب هواك, فتقدم محبة الله على كل شيء, هذا يدل على الصدق والإيمان حقا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فطاعة رسول, اتباع رسول الله بطاعة أمره واجتناب نهيه طريق محبة الله جل وعلا. فعلينا أن نحب الله محبة في قلوبنا لكمال إنعامه وكمال فضله وكمال إحسانه. أوجدنا من العدم, ربانا بالنعم, خلقنا في أحسن تقويم, أمدنا بالسمع والبصر وسائر الحواس, زيننا بالعقل وشرفنا به, ومن علينا بالإسلام قبل كل شيء. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان, أولئك هم الراشدون. فمن أحبك لدنياك أبغضك عند فراقها, من أحبك لأمر كرهك عند زواله, أما من أحبك في الله فتلك المحبة صادقة لا انفصام لعراها ولا تصدع لبناها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون أولياء لله يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا محبة لله ولو بعد النسب أو اختلف اللون أو الإقليم، لكن الجامع بين تلك القلوب محبة الله جل وعلا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، وتواصل مع مستمعينا الكرام ومع أسئلتهم، حيث هذا الأخ محمد الشقاري من الرياض يقول: الطلاق من أسباب ضياع حقوق الأطفال، وربما يضيع الأطفال، وربما أيضا يتعرضون للانحراف نظرا لغياب الرعاية الكافية والاهتمام بهم. هل من كلمة وحث الزوجين على الصبر والتحمل وعدم الإسراع بالطلاق؟ أولا نعلم أن الطلاق مر بأن له أحوال، حالة يكون فيها الطلاق مشروعة كتعذر الحياة الزوجية أو رؤية الرجل من امرأته أمورا لا يمكن أن يتحملها فيها شيء من المخالفة الشرعية فيكون مشروعا للتخلص من هذا، ويكون مكروها إذا لم يكن يقوم به سبب، ويكون مستحبا عندما تدعو الحاجة بأن يعلم الرجل نفسه عدم القدرة على القيام بالحياة الزوجية وعدم تحمله ذلك، فكونه يطلق ليريح المرأة من عدم رغبته فيها لكونه لم يودها قلبه ولم يجعل الله بينه مودة فأراد أن يخلصها حتى لا يؤذيها، فهذا مستحب. ويكون محرما إذا طلق بطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أو جمع الثلاث بلفظ واحد. والمهم أن الطلاق يكون مكروها إذا لم يكن له سبب. قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والطلاق هو آخر الحلول. أمر الله بالنشوز بقوله: واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ثم قال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم شرع الطلاق فأذن فيه عندما أذى الحاجة إليه وكرهه عندما لم يكن سبب. ولا شك أن في الطلاق هدما للبيت وتشتيتا للأسرة وضياعا للأطفال، لأنهم لا يرعاهم، الأب يشتغل عنهم وربما يحقد علي على أمهم فيعرض عنهم انتقام من أمهم، والأم قد تتصرف أحيانا وقد زوجوا بعد أول، فيكون أطفى بين أمهم وأبيهم وزوج أبيهم لا يدرون على ما يلوون ولا يدرون رحمة ولا حنانا ولا رفقا، فتنحرف الأخلاق وتعقد النفس. ولا شك أن للطلاق آثارا عظيمة وسيئة إذا وقع في غير محل، أما إذا كان على وفق الشرع لا، لكن إذا كان الطلاق بأسباب تافهة ولا يستحق ذلك فجاء الطلاق فإنه مشكلة عظيمة، وقد ينحرف الأولاد لقلة الرعاية وعدم ما يبالي بهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وعلى الزوج الصبر والتحمل، النبي يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإنها لا على طريق، وإن استمتعت بها وفي عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: ما هو علاج الهم الذي يحدث بسبب مصائب الدنيا وابتلاءاتها ويشعر به الإنسان إذا ضاقت عليه الدنيا؟ الهم في الدنيا واحد ممكن، الدنيا دار بلاء، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا تخلو من هموم وغموم وأحزان، وكل له نصيب منها، إما ما يحصل بيته من ضيق المعيشة أو كثرة الأولاد وعدم طاعتهم له أو نزاع بينه وبين امرأته أو بينه وبين أبويه أو بينه وبين إخوانه أو بينه وبين جيرانه أو بينه وبين زملائه أو والعياذ بالله يعني ابتلي بالمخدرات والمسكرات وأنواع الإجرام، فإن تجلب الهموم والأحزان. ما يرتع بالدنيا إلا مؤمن اتقى الله وأدى الفرائض، ترك المحرمات، وقنع بما قد ورضي بما قسم الله له، فهو الذي يرتع في هذه الحياة، يعمل صالحا ويستقيم على الطريق المستقيم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ما هي الدلالات التي نأخذها ونفهمها من مفهوم الأمانة، وما هي المعاني التي تتضمنها هذه الأمانة وهذا الحديث؟ أد الأمانة إلى من ائتمنك، إرشاد للمؤتمن أن يؤدي ما ائتمن على أدائه. إن كان يقبض مرتبا لهذا الإنسان أعطاه مرتبا، إن كان وكيلا له في البيع أعطاه قيمة كلها كاملة، أو في التأجيل أو غير ذلك. أدي الأمان لما ائتمنك عليها، أديها كاملة، ولا تخن من خانك، ولو خانك هو فلا تخنه، لأن الخيانة أمر رذيل، فابتعد عنه ولا ترضى به لنفسك مهما تكون الظروف. المعاني: أن الأمانة واجب أداؤها، ولأن الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فواجب علينا أن نؤدي الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأن نترفع عن مستوى الخيانة، والأمانة شاملة لفرائض الإسلام وواجباته، وشام التعامل بين عبد ربه وبينه وبين نفسه، وبينه وبين مجتمع المسلم، وبينه وبين أهل بيته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر يقول: حفظكم الله، ما الفرق بين الحسنة والدرجة، وهل الدرجة مثل الحسنة بعشر أمثالها؟ والله عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا، ويقول في آية أخرى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. الحسنة والدرجة واحد. الحديث: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفدي بسبع وعشر درجة، وفي لفظ: صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الفرد بخمس وعشر ضعفا. فالدرجة والحسنة: من جاء بالحسنة له عشر أمثالها، أي بدرجة فله عشر درجات، لكن العبر بالحسنة أعم من الدرجة. بارك الله فيكم. المرأة إذا سافر زوجها إلى بلد آخر وغاب عنها سنوات ولا تدري الزوجة إن كان زوجها حيا أم ميتا، فهل تطلق منه أو تنتظر؟ مرجع هذا إلى الحاكم الشرعي لينظر في طلبها، وهل غياب الزوج يمكن أن يستدرك، يمكن مفاهمته ومساعدته، أم الزوج في مكان لا يعلم به؟ فإن كان الزوج موجودا بالإمكان اتصال به ومناقشته، وإن كنت لا تعرفون مكانه ولا تعرف هاتفه ولا تستطيع اتصال الوصول إليه، فعند هذا ينظر الحاكم شأن المرأة وطلبها الطلاق، ويحدد ذلك على قدر ما سمع من المرأة. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: ما الضابط في العذر بالجهل في أمور العبادات؟ هل كل من جهل شيئا في أمر من أمور العبادات، وخاصة في المسائل الاجتهادية، يسقط عنه ما يترتب على تركه لهذا الأمر بسبب جهله؟ لا شك أن الجهل يعذر بجهله، وعليه يتعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فضل بن حبيج: إني أستحاض فلا أطهر، أبعد الصلاة؟ قال: إنما ذلك عرق نسب حيض، فإذا أقل حيضتك دعي الصلاة. ولم يسألها عما مضى. والمسيء في صلاته أمره أن يعيد تلك الصلاة ولم يسأل عن الماضي، لأن ما كان جاهلا له غير مطالب به. بارك الله فيكم. انتقل. ولأن الأحكام لا تلزم إلا بالعلم. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر يقول: حفظكم الله، المتسولون في المساجد والشوارع، ما هو الموقف الصحيح منهم؟ هل هو المنع النهائي من إعطائهم، أم المطلوب التحقق والتبين من حاجاتهم؟ وهل نأخذ الحذر منهم لأنهم قد يكون لهم أهداف أخرى من هذا التسول؟ والله على حسب الواقع. إن اطمأن نفسك على أن هذا السائل يعني كلامه مقارب واقعي تعطيه، وإن شككت فأعطيه من الصدقة العامة. الزكاة المفروضة خص بها من تكون على ثقة بحاله، أما هؤلاء المسولون ففيهم المستحقون وغير المستحقين، لكن اشتبه الأمر على الناس. يأتي إنسان أحيانا وفي سن الشباب المبكر الذي لو تعلم لو اشتغل لو عمل لا يمكن أن يحوز على خير، لكن السؤال مهنة الله ويعلل بقلة العمل وغير ذلك. هؤلاء يعطون شيئا يسير قدر على شيء سؤالهم مسألتهم ولا يعطون الكثير. ابحث عن المستحق لها، المصاب بالعاهات أو الفاقة أو ذوي العيال. أما المتسلف العزف هؤلاء فإن أعطيتهم من الصدقات العامة ويعني لأجل سؤال كفى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل يقول من يسأل عن غسل الجمعة، هل هو سنة أم واجب، وهل يأثم من تركه؟ سنة مؤكدة لا واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن في الغسل حديث قوية بذو حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، دل على وجوبه، لكن صرع الوجوب حديث من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، دل على أن الوضوء مجزئ. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر. السائل يقول هل هناك تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فأنا الدهر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلى آخر الحديث؟ لا لا لا اختلاف. قول لا سب الدهر نهي عن سب الزمن، لأن قال أنا الدهر فلا سب الدهر، أنا الدهر قلب الليل والنهار، فالدهر موضع تصريف للخلق فلا يجب أن يسب الدهر، لأن زمن العمل لا يجب أن يسبها. أما قول الدنيا ملعونة مراده بها غرورها وخداعها وما فيها من الخداع والغرر الذي يغر الناس، اللعن فيها لا يجب راجع لذاتها لكن راجع لآثارها السيئة. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل يقول أنا سريع الغضب، ما علاج الغضب وبماذا تنصحونني؟ علاج الغضب أولا أن تروض نفسك على الحلم والأناء، ثم إذا وقع الغضب منك فعالج بالعلاج النبوي. اجلس إن كنت قائما، ونم إن كنت اضطجع إن كنت قاعدا، وتعوذ بالله من الشيطان، وتوضأ وضوء الصلاة، فإن الغضب من الشيطان، والشيطان من نار، والماء يطفئ النار. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول ما هي درجة الذي يرى المنكر فينكره بقلبه ثم يسكت عنه، وهل يدخل مع الذين ينجيهم الله يوم القيامة؟ المنكر له أحوال ثلاثة، إذا رأيته تغيره بيدك إن كنت من ذوي السلطة المأذون لك، ثانيا تغيره بلسانك إن عجزت عن يد، ثالثا يعلم الله من قلبك كراهيتك وإنكارك له. أحسن الله إليكم. يقول هو وإن كان المنكر نميمة أو غيبة فماذا أعمل، هل أبقى معهم أم أنتقل؟ لا، انصحهم حذرهم وإن استمر فارقهم حتى يعلموا خطأ ما هم فيه. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول عندي سيارة قديمة استبدلتها بسيارة جديدة ودفعت الفرق، ما حكم هذا البيع؟ لا من يعمل. ويسأل عن هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ البعير إلى إبل الصدقة، ما المقصود بذلك، ويعطيها عنها بعيرين؟ يدل على أن الربا لا يجب الحيوان، لو أخذ بعيرا ببعيرين فجائز. نعم. على أن الربا في ربا الفضل لا يجري في الحيوان. سؤاله الآخر يقول ما حكم تعدد الجماعة في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟ كيف تعدلها؟ إن كان يريد لنا ترتيب صلي جماعة ثم أخرى، لأن المسجد صغير يمتلئ بالجماعة ثم يأتي جماعة أخرى فلا مانع، أما إذا كان متسعا للجماعة فلا تعدد، إنما التعدد فيما لو كان ضيقا والجماعة كثر فيصلي بعضهم بعد بعض. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما رأيكم في قول بعض العامة في ذمتي أو قولهم أنت مني في حرج، هل يدخل في شرك الحلف؟ لا، في ذمتهم حلف، حلف بالباء والله وتالله وبالله فقط. أحسن الله إليكم. إذا صلى الإمام وفي بداية الركعة الثانية تذكر أنه ليس على طهارة فانسحب وتقدم المؤذن، ما هي الأحوال الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالة؟ أبدا، يبني المؤذن على ما وقف الإمام عليه. نعم، كيف يدعو الإنسان؟ ويقول هذا السائل: كيف يدعو الإنسان ولا يستجاب له والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم؟ حق أمر بالدعاء والاستجابة، لكن الاستجابة قد تكون تنجيز تلك الحاجة أو ادخارها له في الآخرة أو صرف عنه سوءا لا يعلمه. بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله، يسأل عن معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن تواطؤ الرؤى كتواطؤ الشهادات. يعني معنى إذا اتفقت الرؤى، هذا فلان رأى ولم رأى وتعدى الراؤون، تكون كأنها شهادة في المعنى. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم في أوقات الأوقات الفاضلة للدعاء. قالوا: آخر الليل، فإن جوف الليل أسمع دعاء الإنسان في سجوده، يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يقعد ربي وساجد. دعاء يوم الجمعة إذا صعد الإمام بر إلى أن تقضى الصلاة، وآخر ساعة من الجمعة عند الأذان، بين الأذان والإقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.